نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم ليبين لهم ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم بغلام عليم بغلام عليم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة

ولوطا آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما ففهمناها سليمان ففهمناها ففهمناها ففهمناها ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما علما علما وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير يا أيها الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا العلم وأوتينا العلم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات

وكلامنا وبياننا وبياننا وألسنتنا وألسنتنا ونطقنا. اللهم اقل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا. اللهم اقل ما أصابنا في نبرات أصواتنا. اللهم اقل ما أصابنا في ألفاظنا. اللهم اقل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وخطبنا وإلقائنا ودروسنا. اللهم اقل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا وأسلوبنا وأسلوبنا. اللهم اقل ما أصابه في تعليمه. اللهم اقل ما أصابه في تعليمه وتعلمه. اللهم اقل ما أصابه في تفوقه على أقرانه. اللهم اقل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله. اللهم اقل ما أصابه في قوة ذكائه. اللهم اقل ما أصابه في حسن إدارته. اللهم اقل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومنصبه ومكانته. اللهم اقل ما أصابه في رجاحة عقله في رجاحة عقله في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته وإتقانه لمسؤولياته ودقة تفصيله وشرحه وبيانه. اللهم اخرج كل ما أصابه في شرحه في طريقة شرحه وإفهامه لطلابه وإفهامه لطلابه. اللهم اقل ما أصابه في حكمه في حكمه وقضائه. اللهم اقل ما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه. اللهم اقل ما أصابه في تأويله وتفسيره. اللهم اقل ما أصابه في تأثيره بكلامه. اللهم اقل ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته. اللهم اقل ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره. اللهم اقل ما أصابه في تفكيره. اللهم اقل ما أصابه في استنباطه. اللهم اقل ما أصابه في خطه وجمال خطه وجمال خطه وجمال خطه وكتابته. اللهم اقل ما أصابه في سرعة كتابته في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته وعباراته وعباراته. اللهم اقل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته في ابتكاراته وسبقه غيره بتفكيره. اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة تؤثر عليه عند القراءة. اللهم اقل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة عند القراءة عند القراءة والحفظ. اللهم اقل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة عند الكلام والإجابة والامتحان. اللهم اقل ما يصيبه عند الامتحان. اللهم اقل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان. اللهم اقل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان. اللهم اخرج كل عين اللهم اخرج كل عين متجددة. اللهم اقل كل عين متكررة. اللهم اقل كل عين متعجبة. اللهم اقل كل عين متعجبة. اللهم اقل كل عين لامة على عقله استقرت على عقله استقرت على عقله استقرت. اللهم اقل ما أصابه اللهم اقل ما أصابه في عقله. اللهم اقل سحر العقول اللهم ابطل سحر العقول. اللهم اقل سحر قلب العقول اللهم اقل سحر قلب العقول. اللهم اقل سحر الجنون اللهم اقل سحر الجنون. اللهم اقل سحر الجان والكفار على العقول اللهم اقل سحر الجان اللهم اقل سحر الجان على العقول. اللهم اقل سحر تدمير العقول اللهم اقل سحر تدمير العقول. اللهم اقل سحر الحسد اللهم اقل أسحار الحسد. اللهم اقل كل عقدة على العقول اللهم حل كل عقدة على العقول. اللهم اقل كل سحر ينسي اللهم اقل كل سحر ينسي اللهم اقل كل سحر ينسي. اللهم انزل الشفاء وارفع كل الداء وارفع كل الداء. اللهم آتنا الحكمة اللهم آتنا الحكمة وأنطقنا بالحكمة وأنطقنا بالحكمة. اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما جهلنا. اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا. اللهم أمتعنا بعقولنا